أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي إليكم في هذا اليوم هو بعنوان كيف نتعلم السكوت. كيف نتعلم السكوت؟ ولعل البعض يستغرب يقول وهل السكوت يتعلم؟ المقصود بالتعلم هو التمرين والتدريب والممارسة والترويض، وهذا العنوان أخذته من قول بعض السلف عندما قال كنا نتعلم السكوت كما تتعلمون الكلام. كما تتعلمون الكلام، الآن تقام دورات في فن الخطابة وفن الإلقاء وفن التأثير على الناس. نحن في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله كيف نتعلم السكوت، لا أقصد السكوت عن الحق نعوذ بالله، أو السكوت عن الأمر بالمعروف والمنكر، أو السكوت عن توجيه الناس ونصحهم وإرشادهم، لا كلا، إنما المقصود هو السكوت عن اللغو، السكوت عن كلمة الباطل، السكوت عن القيل والقال والكلام الذي ليس فيه فائدة لا دينية ولا دنيوية. ولقد وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المؤمنون فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالله جل وعلا مدح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، يعرض عن اللغو، واللغو هو الكلام الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علق الصمت بقضية عقائدية، الإيمان بالله واليوم الآخر، عقيدة في العقيدة، علقه بقضية إيش؟ السكوت. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثلاث مشاكل نعاني منها في مجالسنا، هناك مشاكل كثيرة في مجالسنا نعاني منها، لكن أذكر في هذا اللقاء ثلاث مشاكل. أول مشكلة نعاني منها أننا لا نعرف كلمة الله أعلم في مجالسنا، في مجالسنا ما نعرف كلمة الله أعلم، فتجدنا في مجالسنا نخوض في كل المجالات، المجال الشرعي والمجال الطبي والمجال الاقتصادي والمجال السياسي وكل المجالات نخوض فيها، وهذا الشخص يقول الذي أراه، وهذا يقول أظن، وهذا يقول أعتقد، ما نعرف كلمة الله أعلم، بل أصبحت كلمة الله أعلم من العيب الإنسان يقولها، مع أن بعض السلف يقول الله أعلم نصف العلم. المشكلة الثانية وهي أنه ليس عندنا في مجالسنا حسن الإنصات للآخرين. قد يكون إنصات، في فرق بين إنصات وفي فرق بين حسن الإنصات، فتجد الواحد منا ما عنده حسن إنصات مع الآخرين، سواء كان هذا الآخر صغيرا أو جاهلا، أو حتى المرأة، حتى المرأة، الإنسان عندما مثلا مع زوجته فما تجد إيش يحسن الإنصات، تجد ينشغل ولا يعطي الاهتمام، أصبحنا ما نعطي الاهتمام وحسن الإنصات إلا لأشخاص معينين، عنده شهادة، عنده منصب، عنده مكانة اجتماعية نحسن له الإنصات، وهذا كله من آثار عدم تعلم السكوت. المشكلة الثالثة التي نعاني منها في مجالسنا أن بعض الناس مبتلى يحب أنه إذا جلس في مجلس يحب أن 70 أو 80% من المجلس كله له، فهو الذي يعترض وهو الذي يقترح وهو الذي يبدأ، يحب أن كل المجلس يكون له، وهذه من الأخطاء. لو كان هذا الشخص مثلا شيخ أو عالم فينصح ويوجه ويجيب على الأسئلة قد يكون مقبولا، لكن شخص ليس معروفا بالعلم ولا بالتجارب ولا شيء، لكن هو هكذا من باب الفضول. هذه المشاكل الثلاثة إنما هي من آثار ماذا؟ من آثار عدم تعلم السكوت. من الوقفات التي أحب أن أقف معكم في هذا اللقاء معادلات إيمانية وليس معادلات رياضية. انتبهوا إلى هذه المعادلات. هذه المعادلات جمعتها من أقوال الحكماء، سبع حكم من أجمل الحكم في هذا الباب، باب الصمت أو السكوت. أول حكمة قالوا: من كثر كلامه كثرت آثامه. يعني أن الإنسان إذا أكثر من الكلام فسوف يؤدي به إلى الأكثر من الآثام، والعكس بالعكس معادلة، إذا أقللت من الكلام أقللت من الآثام. الحكمة الثانية: من ضاق قلبه اتسع لسانه. من ضاق قلبه اتسع لسانه. بعض الناس ضيق القلب والصدر فتج لسانه يتسع، يسب يشتم يطلق يلعن يتهم الآخرين، والعكس بالعكس: من اتسع قلبه ضاق لسانه. الحكمة الثالثة: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. أي بمعنى الآن نجد كثير من الناس اشتغل بالنظر إلى الفضائيات الهابطة وقراءة المجلات الساقطة، فما الذي حصل له؟ حرم من كثير من الطاعات والعبادات. الحكمة الرابعة قالوا: من كثر عقله قل كلامه، ومن قل عقله كثر كلامه. وهذا سبحان الله، هذه العبارة فعلا يعني تجد أقل الناس كلاما في القيل والقال والثرثر هم أهل العلم، وأكثر الناس ثرثرة هم أهل الجهل. الحكمة الخامسة: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، ما يحتاج عليها تعليق. كذلك من الحكم السادسة قالوا، سئل الحكماء عن صفة اللئيم، من هو اللئيم؟ قالوا: اللئيم إذا غاب عاب، وإذا حضر اغتاب. شوف الوصف العجيب، إذا غاب غاب عنك عاب، يبدأ يعيب، وإذا حضر اغتاب، بدأ يغتاب غيره، فلا أنت تسلم منه ولا غيرك يسلم منه. آخر حكمة السابعة قالوا: من اشتغل بأحوال الناس ضيع حاله. من اشتغل بأحوال الناس ضيع حاله. تجد بعض الناس همه الأول والأكبر متابعة أخبار الناس، لو كان يتابع أخبار الناس لمصلحة أو لفائدة يكون مقبول، لكن هكذا هو حب إيش؟ ماذا حدث فلان وماذا فعل فلان، فماذا يحدث؟ ضيع حاله، ما ينظر في حاله، ما ينظر في وضعه، في شؤونه، في أحواله الخاصة، في في في في عيوبه. من الوقفات التي أحب أن أقفها في هذا اللقاء بعنوان لغة السكوت في عالم النساء. عالم النساء الآن عالم عجيب وغريب، لا يعرفون السكوت. النساء في مجالسهم لا يعرفون لغة السكوت، السكوت المفيد النافع. فتجدوا مثلا يتكلمون عن عالم الطبخ، ثم بعد ذلك عالم الموضة والأزياء، ثم بعد ذلك عالم مشاكل الأزواج، ثم بعد ذلك عالم الخدم، مشاكل الخدم والشغلات، ثم بعد ذلك عالم مشاكل الأولاد. يعني في المجلس الواحد ولا 20-30 موضوع يتكلمون فيه، ولا يعرف ولا تخرج بإيش، بأي فائدة أو ثمرة. من المفاهيم الخاطئة، وهذه أحد الوقفات، من المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس، أصبح بعض الناس ينظر إلى الشخص الذي دائما يفضل السكوت أو لا يحسن الكلام مثلا مع الآخرين، الناس ينظرون نظرة إيش؟ نظرة النقص والازدراء والعيب. معنى هذا ليس عيب، الإنسان الذي يعني لا يتكلم أو لا يكثر من الكلام عفوا ليس عيب، إنما العيب الذي الإنسان إذا تكلم بدأ إيش؟ يخطئ. نأتي الآن أحباب الكرام، نأتي الآن إلى ما هي الطرق العملية أو كيف نتعلم السكوت بطرق عملية، ليس طرق كلامية، لا طرق عملية. فأول طريق من طرق تعلم السكوت، أولا استشعار الحياء من الله جل وعلا. والله أحباب الكرام ما أجمل وأروع أن الإنسان يستشعر في قلبه عقيدة الحياء من الله في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي تقلباته وفي أحواله كلها. والله الذي لا إله إلا هو، لو الإنسان استشعر عقيدة الحياء من الله، والله يشعر بلذة وراحة وسعادة وطمأنينة. كم من الأقوال الآن نقولها؟ نقول أقوال، ها؟ لكن أو نقول كلام، لكن هو لم يخرج من إيش؟ من القلب. الإنسان يستحي من الله، يستشعر عقيدة الحياء من الله. كيف أنا أقول كلام هو لم يخرج من إيش؟ من قلبي. يستحي من الله العبد أن يكون في سره خلاف ما كان في إيش؟ مع علانيته. تجد أن في سره أو إذا خلى بنفسه يعصي ربه جل وعلا، وإذا كان مع الناس أصبح برا تقيا. يستحي من الله العبد أن الله ينظر إليك وأنت تصلي الجسد مع الله والقلب مع المخلوق مع الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجميل أن الإنسان يستشعر الحياء من الله حتى في كلماته في عباراته. كيف أن الله ينظر لي وأنا في هذه الساعة أقول كلمات أو أتلفظ بعبارات لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: من علامات مقت الله أو خذلان الله للعبد أن يتكلم فيما لا يعنيه. هذه من علامات المقت، انتبه احذر، والمقت أشد من الغضب. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت أشد من الغضب. إذن هذا أول عنصر أحباب الكرام، أن الإنسان أو أول خطوة عملية أن الإنسان دائما يستشعر الحياء من الله العظيم الكبير الجليل السميع البصير سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه خافية. تستشعر الحياء من الله أن تتكلم بكلمات الله سبحانه وتعالى لا يرضاها وهي تغضب الرب جل وعلا. ثانيا، من الخطوات العملية أو من الأسباب حتى نتعلم السكوت، اخذوها قاعدة أو اجعلها نبراس في حياتك: فكر قبل أن تتكلم، عود نفسك، درب لسانك، لأن اللسان يحتاج لتدريب تمرين. درب نفسك أنك قبل أن تطرح أي موضوع في مجلس أو أي كلمة أنك تفكر في هذا الموضوع. فكر قبل أن تتكلم. بعض الناس قد يصعب هذا الشيء، يقول هذا تجديد وهذا تعقيد وهذا تعسير. ليش نقول تعقيد تعسير؟ هي مجرد تمرين، مرة بعد مرة بعد مرة يصبح عندك الأمر سهل. نحن الآن في أمورنا الدنيوية، الإنسان قبل أن يقدم على أي خطوة من الخطوات الدنيوية يفكر. قبل أن يقدم على زواج يفكر ويستشير، ها، ويسأل. كذلك قبل أن يقدم على شراء بيت، قبل أن يقدم على سيارة، قبل أن يقدم على وظيفة، أي أمر من أمور الدنيا ويحن يفكر حتى إيش تكون إنتاجيات جيدة. ففكر قبل أن تتكلم. ولهذا يقول بعض الحكماء: من علامات الجاهل، انتبهوا، من علامات الجاهل قالوا: الكلام في غير نفع. هذا من علامات الجاهل، احذر أن تقع في هذه الصفة، أن تتكلم في غير نفع. كثير من الناس يجلس في المجالس الساعة والساعتين والثلاث يتكلم في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذه أحد المواقف العجيبة، يعني فعلا موقف تربوي نتربى من هذا الموقف. يروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته، أراد، ما طلق امرأته، أراد طلاق امرأته. فقيله: ما الذي يريبك فيها؟ يعني ليش تبى تطلقها؟ فماذا قال؟ والله يا أخوة، قال كلمة تكتب بماء الذهب، تصلح هذه الكلمة أن تكون منهج حياة. قال، اسمعوها وعوها، قال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قالوا: لماذا طلقتها؟ قال: مالي ولامرأة غيري، هي الآن ليست تحت ولايتي، مالي ومرأة غيري، ليش أتكلم عن مرأة غيري؟ نحن الآن نسأل الله العظيم أن يعفو عنا وأن يغفرنا ويرحمنا. الواحد من لو طلق زوجته، ها، يأتي بقصة حياته كلها من أول ليلة العرس، 5 6 7 سنوات، يأتي بكل تاريخ حياته. ثالثا، من الطرق العملية، حتى نكتفي بأربع، من الطرق العملية التقلل من مخالطة الناس. إنسان يقلل من مخالطة الناس، أو بمعنى آخر الخلوة الشرعية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من مفسدات القلوب كثرة الخلطة مع الآخرين. ليس صحيحا أن بعض الناس الآن من أن يصبح إلى أن يمسي كل مع الناس، مع الناس، حديث مع الناس، هذا غير صحيح. لابد للمسلم أقل شيء في النهار يجعل له ساعة يختلي مع ربه جل وعلا، وفي الليل ساعة. ساعة على سبيل المثال أقترح عليك، ساعة بين المغرب عشاء. الآن كثير من المساجد لا يوجد فيها أحد بين المغرب عشاء، ساعة واحدة تجلس من أذان المغرب إلى أذان العشاء، تذكر الله، تصلي، تستغفر الله، تقرأ كتاب مفيد نافع، تربي نفسك، تعود نفسك على الخلوة. الآن بعض الناس يضيق صدره، يستوحش، يقول ما أستطيع أن أجلس وحدي، تأتيني وحشة، تأتيني ضيق. نقول هذا من الخلل في شخصيتك. قيل لأحد الصالحين: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. الله يذكرك. يروى عن بعض الصالحين أنه قال لبعض زملائه، لبعض أصحابه عندما زاروه وأرادوا أن يعني يخرجون منه، قالهم أوصاهم وصية غريبة وعجيبة، قال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، فتفرقوا، لعل أحدكم أن يقرأ القرآن في طريقه، يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى. نعم فعلا، الاجتماع، الاجتماع دائما مع الناس يدعو إلى إيش؟ التكلم. لكن عندما الإنسان في بعض الأحيان يقلل ما يجتمع مع الناس، ها جيد، يتعلم على قضية إيش؟ التقلل من الكلام. لهذا تجد بعض الناس إذا أراد أن يذهب مشوار طويل مثلا ساعة أو ساعتين، يتصل لبعض أصحابه يقول: فلان وإيش رأيك تذهب معي تونسني في الطريق؟ طيب يا أخي، أنت هذه ساعة تستغلها تراجع حفظك، تذكر الله، تستشعر وقوف بين يدي الله، ها تدعو الله سبحانه وتعالى. ففعلا إحنا مشكلتنا أن إيش؟ ما تعودنا على الخلوة. الإنسان منا ما تعود أن إيش؟ أن يختلي الساعة والساعتين والثلاث، فجد سبحان الله سرعان ما يضيق صدره وتصيبه يصيبه ايش؟ الوحشة والضيق. آخر سبب من الأسباب التي نستعين بها على يعني السكوت، الإكثار من ذكر الله جل وعلا. يقول عمر الخطاب: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس واحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تصور في مجلس واحد، أنت تعود نفسك مثلا أنت ذاهب إلى مجلس من المجالس تقول: أنا ما أخرج من هذا المجلس إلا وأقول استغفر الله 100 مرة، أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات مثلا على سبيل المثال، أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة. هذا البرنامج يجعلك إيش؟ أنك تقلل كلام، يربيك ويعودك على السكوت. نحن لماذا نتكلم عن هذا الموضوع يا أحباب الكرام في نهاية هذا اللقاء؟ ما هي الثمرة وما هي الفائدة أننا نتكلم عن هذا الموضوع؟ كيف نتعلم السكوت؟ الثمرة والفائدة عظيمة وكبيرة، وهي أن من أسباب صلاح القلب حفظ اللسان. قال بعض السلف: إذا أردت صلاح قلبك، إذا أردت صلاح قلبك فاستعن به على حفظ لسانك، فاستعن به على حفظ لسانك. فما أجمل وأروع وأحلى أن الإنسان يدخل مع نفسه دورات. نحن نعطي الناس دورات، لكن هل تدخل مع نفسك دورات؟ مع أخلاقك، مع سلوكياتك، مع لسانك، تدخل مع نفسك دورات، تعلم نفسك وتربي نفسك أن مو كل حديث أتكلم عنه، أن مو كل كلمة أقولها، أن مو كل موضوع أطرحه أحاول في كلمات لابد إيش أحافظ عليه، أحافظ يعني أمسك لساني عنها. والله سبحانه وتعالى يعين عبده إذا رأى منه الصدق، كما قال ابن القيم: أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. حكمة عجيبة، أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.